منيبا هذه الدنيا حسنة

في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله لا يخلف الله الميعاد أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين